بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. كنا في المحاضرة الماضية نتكلم عن موضوع التخارج، والتخارج كما قلنا أن يخرج الوارث عن حصته من التركة، إما مقابل شيء من التركة وإما مقابل شيء من خارج التركة، من مال خارج التركة. والتخارج كما ذكرنا مشروع، وذلك لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه قضى به بمحضر من الصحابة ولم يعترض أحد، ولذلك كان إجماعا، فقد قضى عثمان بن عفان رضي الله عنه بأن يورث زوجة عبد الرحمن بن عوف عندما طلقها في مرض موته، ورثها وتصالحوا معها الورثة بمحضر من الصحابة وبقضاء عثمان بن عفان على أن يعطوها كم؟ 83,000 دينار، وقيل 83,000 درهم، على أن تخرج عن ربع حصتها من التركة مقابل هذا ربع الثمن، يعني ربع الثمن من حصتها. فهذا التخارج متفق، ما دام الأمر يعني جرى برضا من الورثة، فأي أمر يجري بين الورثة بالرضا فإنه صحيح، اتفقوا على أن يجعلوا التركة بينهم بالتساوي، اتفقوا أن يجعل الورثة للصغار دون الكبار، أن يأخذ الصغار ضعف الكبار، أي أمر يتفق عليه الورثة بالتراضي فهو مقبول، لن بكون تنازلوا عن حصصهم أو عن بعض أنصبتهم برضا من أنفسهم. لكن هو إذا اختلفوا في القسمة عند ذلك تقسم على حسب قواعد الشريعة الإسلامية. فالتخارج كما قلنا أن يخرج الوارث عن نصيبه من التركة، إما مقابل شيء من التركة وإما مقابل مال من خارج التركة. فنحن لو قلنا إنه خرج عن حصته مقابل شيء من التركة، كمن توفي مثلا عن زوجة وأم وأخت شقيقة وأخت لأب، توفي عن زوجة وأم وأخت شقيقة وأخت لأب وثلاث أخوات لأم، وترك مئتين درهم من الأرض وبيت، 200 درهم من الأرض وبيت، وخرجت الزوجة عن حصتها من التركة مقابل البيت، خرجت الزوجة عن حصتها مقابل ماذا؟ البيت. فما نصيب كل وارث؟ الورثة زوجة أم أخت شقيقة أخت لأب ثلاث أخوات التركة 200 درهم مثلا وبيت، فما نصيب كل وارث؟ إن الله مع الصابرين. نحل المسألة على اعتبار إنه الزوجة موجودة، أن الزوجة ماذا؟ موجودة إلى درجة، فنقول نصيب الزوجة هنا الربع، الأم السدس، الأخت شقيقة النصف، الأخت لأب السدس، تكمل السدس. نحن الآن نريد أن نعرف عدد سهام كل وارث، عدد سهام كل وارث، ربع زائد سدس زائد نصف زائد السدس زائد السدس. 12 + 3 + 2 + 6 + 4 ويساوي 5 + 11 + 13 = 14. الآن بعد أن أخرجنا سهام كل وارث الزوج، الزوجة لها الربع، ربع ثلاث سهام، نطرح سهام الزوجة من مجموع السهام. نعم، بنقول 17 + 3 = 14 سهم، عدد سهام الوردة. الآن الزوجة لها ربع، الربع كم سهم طلع؟ 3. مجموع السهام كم؟ بنطرح سهام الزوجة من 17 لأنها خرجت أخذت البيت، أخذت البيت مقابل أخذ البيت، نطرح سهامها. مجموع السهام 17 ناقص سهام الزوجة اللي خرجت 3 يبقى 14. لا، ما هو الآن الزوجة خرجت ما لهاش في المثال. ليش ما نخلص بالزوجة ونحل المسألة بدون الزوجة؟ كيف؟ ليش ما نفترض إنه ما في زوجة لأنه خرجت وقت البيت، ونحل المسألة على إنه 200 صح؟ يعني الزوجة إجا أخذ لما أنت تقول. طب لو فش زوجة وجمعنا سدس بطلع 7 × 6 7 ممكن، يعني هي طرق مختلفة. المهم انه احنا المهم طرح سهام الزوجة من عدد سهام بكون اسهل. هذه نعم اخذت البيت، اخذت البيت مقابل سهامها، مقابل سهامها، هي خرجت مقابل سهامها، مقابل 3 سهام اخذت البيت، ولذلك اسهل طريقة ماذا؟ أن نطرح سهامها من مجموع السهام. ودكتور قد يكون مثلا البيت مقداره أكثر من سهامها أو أقل، لذلك إحنا نرفع البيت ونرفع الزوجة، خلص منشيل الزوجة منشيل البيت. يمكن، لكن يعني طرق مختلفة. هذا أحسن الطريقة التركية عشان هذه الطريقة هي الطريقة الأسهل واللي متفقين عليها، إنه نرى عدد سهام الورثة ونطرح سهام الزوجة من مجموع السهام. نطرح سهام الزوجة، نعم. يعني هسه دكتور في بينهم نقسمها 14. 200 بنقسمها على 14 خليها 140 بلاش 200، 140 درهم، 140 درهم وبيع. نعم ستقل نفسه لأنه 7 × 6 يعني لو ضعفناها 14 × 12 نفس الشيء، لكن يعني احنا نسلك طريقة محددة حتى نسير عليها في الحل، إنه في حال إذا خرج الوارث عن حصته مقابل شيء من التركة، إنه نطرح سهامه مقابل ما أخذ، نطرح سهامه من عدد السهام مقابل ما أخذ. فلو قلنا مجموع السهام 14 بدنا نطرح سهام الزوجة 3 مقابل البيت، بكون بقي كم؟ 14 17 ناقص 3 14. هنا بنقول مقدار السهم الواحد 140 درهم مقابل تقسيم 14 سهم، لأنه بدنا نقسم فقط على الموجودين ويساوي 10. نصيب الأم عن الزوجة ما لها ذكر، الزوجة لا ذكر لها لأنها أخذت البيت وخرجت ولا ذكر لها أبدا. نصيب الأم، الأم لها سهمين 20. نصيب الأخت شقيقة 60. نصيب الأخت لأب 20. نصيب 3 أخوات لأم، الثلاث أخوات لهم كم؟ 4 × 10 = 40. 20 + 60 = 80 + 40 = 140. هذا إذا خرج الوارث عن حصته مقابل شيء من التركة. مثال آخر، توفي عن أخ لأب وأخت لأم وأم أم وبنت ابن، وترك سيارة، وشركة بنقول وشركة بألف سهم مقسمة إلى ألف سهم، شركة مقسمة إلى ألف سهم، وخرجت بنت الابن عن حصتها من الشركة مقابل السيارة. نعم وخرجت بنت الابن مقابل ماذا؟ السيارة. ما بدها تشارك في المصنع أو في الشركة؟ نعم، قالت أعطوني السيارة وأنا مسامح بنصيبي في. كيف؟ لماذا تأخذ؟ لا هي يعني أخذت جزء من الشركة. لا ما منقولش جزء من الشركة، ليس جزء من الشركة، ليس جزء من الشركة. فهنا بنت الابن نشوف كم سهم لها ونطرح سهامها ثم نقسم الشركة اللي هي أم سهم على بقية الورثة. فالآن نعم تفضل. الأخت الأم محجوبة ببنت الابن، أم الأم تأخذ السدس لعدم وجود الحاجب. بنت الابن النصف والأخ لأب الباقي عصبة. كيف؟ والمسألة صحيحة. والمسألة ماذا؟ الآن مجموع السهام كم سهم؟ ستة ناقص كم؟ ثلاثة. ناقص ثلاثة أسهم لبنت الابن يبقى كم؟ ثلاثة أسهم. الآن بنقسم الشركة اللي هي من ألف سهم على ثلاثة، 333 و13. بتكون أم الأم لها كم حصة واحدة؟ كم الحصة؟ 333 و13 حصة أم الأم، لها سهم واحد. قسمنا عدد أسهم الشركة ألف على كم سهم؟ مجموع السهام كم؟ ستة. نطرح من مجموع السهام سهام من؟ سهام بنت الابن. بنت الابن كم سهم لها؟ ثلاثة. ستة ناقص ثلاثة يساوي ثلاثة. الآن بنت الابن طرحنا سهامها وأخذت السيارة وخرجت، بقيت الشركة اللي هي من ألف سهم نحل على الوقت. توفي عن مين؟ أخ لأب، أخ لأب، أخت لأم، أم بنت ابن، تركة والتركة سيارة وألف سهم في شركة. الآن أنتم تقولوا في السابق لو حدثنا بنت الابن وحلينا المسألة مباشرة. الآن لو حدثنا بنت الابن بكل الأخ لأم ماذا؟ غير محدود يرد، وهنا في إشكال. إذا إحنا نبقيها كما قلنا، كما أجرناها مثل السابق، إنه نجمع سهام الورثة ونشوف المحجوب يبقى محجوب. أما الآن أنا لو أعطيت بنت الابن مباشرة بقول السيارة وأحد وأقسم التركة على الموجودين، إذا بدي أورث مين؟ الأخت لأم، والأخت لأم غير وارثة. الآن فبنقول الأخ لأب يأخذ الباقي عصبة، لأنه هو العاصب الوحيد محجوبة. والأخت الأم محجوبة بالفرع الوارد مطلقا، أم الأم تأخذ السدس وبنت الإبن لها النصف. سدس زائد نصف ستة يساوي واحد زائد ثلاثة ويساوي أربعة على ستة، والباقي والباقي اثنين على ستة تكون للأخ لأب، للأخ لأب. والمسألة صحيحة، المسألة ماذا؟ صحيحة. الآن ما بنحذف أسهم الأخت، أسهم بنت الإبن من مجموع السهام. مجموع السهام أربعة لأصحاب الفروض وسهمين للعصبة، ولا لا؟ أربعة واثنين ستة، فبنقول ستة ناقص عدد سهام بنت الإبن ناقص ثلاثة ويساوي ثلاث سهام الباقي. الباقي ثلاث سهام الباقي. الآن نقسم الأسهم الشركة على ماذا؟ على ثلاث سهام. ألف يعني مختار السهم تقسيم ثلاثة ويساوي ثلاثمية وثلاثة وثلاثين وثلاثة عشر. الآن الأم، أم الأم لها سهم واحد ضرب 333 و13 يساوي 333 و13. دكتور نعم، لما نحسب الألف على الستة، على الستة احنا حذفنا بنت الابن، بنت الابن لها نصف، النصف كم طلع؟ ثلاث أسهم حذفنا لأنه بنت الابن خرجت عن نصيبها يعني مقابل السيارة، فبدنا نحذف أسهمها الآن. مقابل السيارة راحت أسهم بنت الابن، بقي ثلاث أسهم فقط، سهم لأم الأم وسهمين للأخ لأب. أي فالآن أم الأم أخذت سهم في 333 طلع لها 333 ونصيب الأخ لأب سهمين ضرب 333 و13 يساوي 666 و6 10. هذا نصيب. أي مسألة يكون فيها الوارث قد خرج عن حصته مقابل شيء من التركة بنحل المسألة على اعتبار أن الوارث موجود، ثم نطرح عدد سهامه من مجموع السهام، ثم نقسم التركة على ما تبقى من السهام. مثال آخر، توفيت عن زوج وأب وأم وخرجت الأم وتركت بستان وألف دنم من الأرض. نعم، الأم بدها البستان، وخرجت الأم عن حصها من الأرض مقابل البستان، فما نصيب كل واحد؟ كل واحد يحلها ويجرب. ولا نضيف لهم ابن لأنه مسألة مش لا معقدة، أضيفه لا أي تخرج نعم تخرج يعني أضيف لها للمسألة وابن ابن بصير الورثة زوج أب أم ابن ابن. خليها ألف درهم. خرجت الأم عن نصيبها من التركة مقابل ماذا؟ مقابل البستان. بنحل المسألة على اعتبار أن الأم موجودة، الزوج يأخذ الربع الأب يأخذ السدس فقط لوجود الفرع الوارث المذكر، والأم السدس، وابن الابن يأخذ الباقي عصبة. لا سبعة اثناشر باقي. نعم ربع زائد سدس زائد سدس سبعة اثناشر والباقي، والباقي خمسة على اثناشر يكون لمن؟ لابن الابن. والمسألة صحيحة. الآن كم سهم للأم؟ سهمين. مجموع السهام كم؟ 12 ناقص 2 يساوي 10. الآن بنقسم التركة. التركة كم قلنا؟ 1000. البستان راح مقابل السهمين، أنا حذفنا السهمين مقابل البستان. فالآن الأب تقسيم 10 يساوي 100. نصيب الأب 200 لأنه له سهمين، 2% 200. نصيب الزوج 300، ونصيب ابن الابن 500 200 700 300 1000. ونكون قسمنا الأرض على من بقي من الورثة. الأم أخذت البستان وخرجت مقابل سهمينها، فأنقصنا السهمين من مجموع السهام. نعم على أساس أنه موجود. نعم على أنه ما إله وجود. كيف بنرجع نرجع للباقي المحاضرة القادمة إن شاء الله نتكلم عن هذا إن شاء الله. إن شاء الله إحنا باقي أمامنا محاضرتين فقط. صح نأخذ موضوع جديد غير هاي ولا خلص؟ والله يعني بدنا محاضرة عن المناسخات، يعني حتى ولو من غير حل مسائل تفهموا إيش المناسخات. نعم ولو يعني فقط كناحية نظرية إيش المناسخات، ما معناها، كيف يتصرف القاضي أو ولي الأمر فيما لو مات وارث بعد وارث بعد وارث قبل قسمة التركة. في بعض الحوادث السيارات الآن لا معروف أنه مات الأب ثم بعد الابن بعد يومين ثم الزوجة بعد خمس أيام حادث عن قضاء. كيف نورث هؤلاء من بعضهم البعض؟ هي الإشكال بالمناسخات، كيف نعرف علاقة ورثة الميت الثاني بالميت الأول؟ هنا الإشكال، ولا هي يعني من مسائل يعني حسابية ما في خلاف عليها، لكن هو أن تضبط إيش علاقة ورثة الميت الثاني بما ورثة الميت الأول. نأتي لها ولو نظريا نحل مثال عليها، مثال فقط، ما يعني نجعل يعني محاضرة فقط عن المناسخات ومحاضرة الأخيرة تكون للمراجعة. لا ما راح يكون في مسائل في المناسخ. الوقت ضاق علينا جميعا. نعم. المادة كانت داخل الامتحان الفاينل 100% وزيادة. بمن حملت كمان كتاب آخر تقرأه في الميراث حتى ينضبط هذا العلم. دعوكم من حذف ومش حذف، هذا غير وارد يعني القانون، خاصة انه الامتحان مشترك مش المتحان. الامتحان يوم 20/5 من الساعة 12 الى الساعة 2. الحاضر يعلم الغائب، لا عذر بعد ذلك للغائب. نعم الذي لم نأخذه ما دخل في الامتحان، اللي ما شرحناه ميراث ذوي الأرحام، ميراث الجد مع الإخوة والأخوات غير ذا. أنا لو كان الامتحان لي لحذف المقدمة، لكن الامتحان مشترك بين عدة أساتذة، ولذلك هذا الأمر لابد أن يكون متفق عليه مسبقا ما بجوزش انه انا اتفاجئ انهم واضعين اسئله في المقدمه اقولهم انا ما شرحتها او كذا، مشكله. ولذلك ما دام الامتحان مشترك له استاذ مشرف على الامتحان، لا استطيع ان اقول انا احذف المقدمه وغير يقول لا انا اكرر المقدمه. ما في اتفاق، هذه القضية ما في عليها اتفاق. الاتفاق انه يجري الامتحان مشترك في المادة العلمية. دعوكم من هذا، هذا ليس لكم كيف من اللي حذفها؟ لا لا ادري، اما احنا المادة العلمية التي شرحناها مطلوبة. دعوكم من هذا الكلام، نعم وهو ليس لكم، نعم كيف؟ نعم. نعود إلى موضوعنا بارك الله فيكم. الصورة الأولى من صور التخارج، في أحد ما قدم امتحان قبل هذا؟ فقط أنت تستعدي في الأسبوع القادم إن شاء الله. لا خلص الآن، احنا نمضي عليكم مسألة. توفي وترك بيت، نعم توفي وترك بيت وألف دنم من الأرض، بيت وألف دنم من الأرض عن ابن أخ شقيق وعم وأخت لأم وابن بنت، أيوة، وزوجة أب وأم أم، وخرجت أم الأم عن حصتها من التركة مقابل البيت، مقابل البيت، فما نصيب كل واحد؟ كل واحد يحلها على تف، نعطيكم مهلة دقيقتين. نعم لا يعني احنا لا يعني تستخرج الوصية الواجبة إلا إذا نص عليها، إذا نص عليها بين في المسألة التالية مقدار الوصية الواجبة استخرجها، ما نص على هذا دعيها تحليها على الأصول المقررة التي، نعم لا احنا قلنا نعطيهم مهلة دقيقتين كل واحد يفكر فيها. من واحد بدنا ما يعني ما أجاب؟ أنت ما أجبتش أبدا. أيوة لأن أم الأم تأخذ السدس، أم الأم تأخذ السدس لعدم وجود الحاجب، نعم. ابن أخ شقيق يأخذ الباقي عصبة، ابن الأخ الشقيق هو أقرب عاصب أو العاصب الوحيد فيأخذ الباقي عصبة، نعم. العم محجوب، العم محجوب بمن؟ ابن الأخ الشقيق درجة ثالثة، العم درجة رابعة، فروع الجد، ابن الأخ الشقيق من فروع الأب، نعم، فالعم محجوب بابن الأخ الشقيق. الأخت لأم تأخذ السدس، الأخت لأم تأخذ السدس لانفرادها وعدم وجود الحاجب. ابن البنت لا يرث وزوجة الأب لا ترث. ابن البنت بنقول لا يرث، وزوجة الأب لا ترث. الآن الأسهم سدس زائد سدس يساوي سدسين، والباقي 4/6 لابن أخ الشقيق. سدس زائد سدس يساوي سدسين، وابن الأخ الشقيق يأخذ 4/6. نعم، والمسألة صحيحة. نعم، عدد الأسهم 6 ناقص 1 سهم الأم، الأم بيطلع 5 أسهم. مجموع السهام 6، بالنقص منها سهام من؟ أم الأم سهم واحد. 6 ناقص 1 يساوي 5. الآن مقدار السهم الواحد 1000 تقسيم 5، تقسيم 5 سهام يساوي 200. نصيب الأخت لأم 1 في 200 يساوي 200. أم الأخت لأم تأخذ سهم واحد في 200، وابن الأخ الشقيق 4 في 200 ويساوي 800. 800 و200 1000، بكون انتهت المسألة. هذا إذا خرج أحد الورثة عن حصته من التركة مقابل شيء من التركة. وقد يخرج أحد الورثة عن حصته من التركة مقابل مال يدفعه من خارج التركة لأحد الورثة. الصورتان خلونا في هذه الصورة فقط. وكأن وارث باع حصته لوارث آخر بمبلغ من المال، فبنحل المسألة على اعتبار أن الورثة جميعا موجودين، ثم في النهاية نجمع حصة المتخارج إلى حصة من دفع المال. الآن كل مسائل التخارج إحنا مش عن نظام أي لا النظام هذا. احنا الان في هذه الصوره ان واحد دفع، اذا واحد دفع كانه ترى حصه من المتخارج. فمثلا لو قلنا توفي عن اب وزوجه وابن وام ام وترك 1000 درهم من الأرض، وخرجت الزوجة عن حصتها مقابل أن يدفع الإبن لها مثلا 10,000 دينار، فما نصيب كل وارد؟ هذا مستعجلين يا ظهر، يعني لها الدرجة يعني واعيين كأنه شرح حصة من أم. نعم، ألف درهم. عليكم السلام. بنعتبر كأن الورثة جميعا موجودين، أو خليها 1400، خليها 1400 بلاش. نعم 1400 خلوها بدل 1000 حتى ما يصيرش فيها كسور. فكأن الورثة جميعا موجودون. نعم تفضلي. حصة الأب كم؟ سدس. والزوجة ثمن، والابن الباقي عصبة، وأم الأم. طيب ليش ما تحجب بالأب؟ الجدة الأبوية أم الأب التي تحجب بالأب. نعم 11/24، والباقي 13/24 للابن. والمسألة صحيحة، المسألة صحيحة. الآن أكملي. 1400 تقسيم 24. خلوها 2400. تقسيم 24 يساوي 100. قيمة السهم الواحد. نعم قيمة السهم الواحد. لا ما في تطبيع. الآن أعطي كل وارث حصته. 400%. الآن بعد ذلك بنقول نجمع حصة الزوجة زائد الابن، نصيب الابن الآن بعد التخارج 1600. نصيب الابن بعد التخارج ماذا؟ 1600. ونحذف الزوجة كما تماما ما إلها ذكر نهائيا، بس احنا أردنا أن نعرف كم نصيبه حتى نضيفه إلى نصيب من؟ إلى نصيب الابن. ممكن أن نجمع أسهم الزوجة إلى الابن مباشرة، يعني عمليات حسابية فقط. يعني لو جمعنا نصيب أو أسهم الزوجة إلى الابن مباشرة هي، أو أن نخرج نصيب الزوجة ونضيف بعد ذلك نضيف نصيب الزوجة إلى نصيب الابن. نعم مش أم الأم، الزوجة. أيوة، بنجمع حصته زائد حصة الزوجة، لأنه كأنه اشتراها، مش كأنه اشترى حصة الزوجة، دفع مبلغ 10,000 واشترى الحصة، فنجمع حصته إلى حصته، فبيكون حصته هي حصته زائد حصة مين؟ الزوجة اللي هو اشتراها. حل المسألة إلى النهاية ثم اجمع الحصتين إلى بعضهما البعض. الزوجة إلى الابن لأنها باعت حصتها مقابل 10,000 درهم. العمليات الحسابية لها طرق مختلفة، ممكن احنا نسلك هذه الطريقة، ممكن غيرنا يسلك طريقة انه يجمع أسهم الزوجة مباشرة إلى الابن ويحذف الزوجة نهائيا. النتيجة المهم أن نصل إلى نفس النتيجة الواحدة. وقد يشتري الورثة جميعهم، هذا الصورة الثالثة، حصة أحد الورثة بالتساوي. فإذا اشتروا جميعا حصة أحد الورثة بالتساوي، نخرج حصة هذا الوارث ونقسم هذه الحصة على الجميع بالتساوي، ذكر أو أنثى ما بهمنا. مثلا اشترى أو نقول توفي عن ابن وأب وأم وزوجة، وترك 2400 درهم أو 140 درهم، بلاش 140 درهم، 240 درهم، 240 درهم. نعم، ودفع الورثة 10,000 بالتساوي، كل واحد منهم، بلاش بالتساوي، أنا أقول دفع الورثة كل واحد منهم 10,000، كل واحد 10,000 لمن؟ لا، للزوجة، مقابل أن تخرج عن حصتها. كيف؟ يعني دفعوا لها 30,000 بالتساوي، بالتساوي، أو كل واحد دفع 10,000 أو دفعوا 30,000 بالتساوي للزوجة على أن تخرج عن حصتها من الأرض، فما نصيب كل وارث؟ كيف؟ يعني نخرج نصيب الورثة ونخرج نصيب من؟ الزوجة، ثم نقسمها على الورثة بإيش؟ حلوا المسألة على اعتبار أن الزوجة موجودة، حلوا المسألة حل نهائي على اعتبار أن الزوجة موجودة. الأب يأخذ سدس. نعم، كيف؟ أيوة، والأم تأخذ السدس والزوجة ثمن، والابن يأخذ الباقي. إحداعش على 24 سدس زائد سدس زائد ثمن يساوي 11 على 24، والباقي بنقول 13 على 24 للابن، والمسألة صحيحة. 240 على 24 يساوي 10. نعم. الآن كم نصيب؟ احنا قلنا الزوجة ولا زوج؟ زوجة. ثمن ثمن كم طلع؟ ثلاثة. ثلاثين. بدنا نقسم على الورثة لأنه ثلاثة، كل واحد دفع 10,000 10,000 10,000، فبدنا نقسم نصيب الزوجة على الورثة بالتساوي. نعم. يعني 30 مقسمها على 10 على 3 لو كانوا 5 لو كانوا 7 ما دام دفعوا بالتساوي. نعم. فيقسم نصيب الزوجة على الورثة بالتساوي. نعم. الابن نعطيه من 30 كم؟ 10 زائد حصته 140. والأب 40 حصة الأصلية ونعطيه 10 50. نعم. والأم نفس الشيء 240، وهذا الحل صحيح. مثال آخر. نعم. الآن بنحل المسألة على اعتبار أن الزوجة موجودة، وبنشوف كم حصتها. كم حصتها طلع؟ 30 دنم. 30 بدنا نقسمهن على الورثة بالتساوي لأنهم دفعوا بإيش؟ بالتساوي. 30 بدنا نقسمها على مين الموجودين؟ الابن والأب والأم. 30 بدنا نقسمها على 3 بالتساوي لأن كل واحد دفع 10,000 10,000 10,000، ف30 تقسيم 3 كم؟ 10. كل واحد يطلع له 10 دنومات زيادة. نعم، على زيادة على حصته. كيف؟ هذا الأرض في سماء سرحان ولا في طبحة صبحية في يعني مناطق نائية يعني. نعم، اللي هي بهذا ثمن. نعم. الآن احنا خلونا في هذه الصورة، يعني احنا الصورة صورة، خلونا في هذه الصورة صورة صورة. احنا الصورة الأولى أن يخرج عن حصته مقابل شيء من التركة وانتهينا منها. الصورة الثانية أن يخرج عن حصته من التركة مقابل مال يدفع أحد الورثة، وكان أحد الورثة اشترى حصته. الصورة الثالثة أن يدفع الورثة جميعا لأحدهم مبلغ من المال بالتساوي، فبنقسم حصته عليهم جميعا بالتساوي. مش هيك؟ الصورة الرابعة كيف؟ مش ملحقة. ايش اللي مش ملحقة فيه؟ الصورة الثالثة انه جميع الورثة يتفقوا مع واحد على ان يخرج عن حصته مقابل يعطوه مبلغ من المال بالتساوي، كل واحد مثلا يدفع 10,000 10,000 10,000 واعطوه 30,000 وخرج. بنخرج حصة هذا الذي خرج، كم حصته؟ طلع 30 دنم، بنقسمها على الورثة الموجودين بإيش؟ بالتساوي، لأنه كل واحد دفع 10,000 10,000. واضح؟ أي نعم. كيف؟ الآن في 5 ورثة 6 ورثة 7 ورثة 10 ورثة، قالوا لواحد منهم ايش رايك تخرج عن حصتك من التركة واحنا كل واحد يعطيك 10,000. اعطوا العشر ورثة كل واحد 10,000، اعطوا 100,000 مقابل ان يخرج عن حصته. فخرج عن حصته مقابل 100,000، كل واحد من الورثة دفع كم؟ 10,000. طلع لهذا الذي خرج طلع له 100 دنم، ال 100 دنم نقسمها على كم واحد؟ على عدد الورثة. المئة دنوم منقسمها على عشرة، فكأن كل واحد اشترى عشرة دنومات. نعم منقسم حصة الابنين قد نعم نعم على عدد الورثة. نعم اي نعم بصيروا اربعة. نعم فاذا مثلا قلنا انه توفي، خلينا في هذه الحصة لا الثالثة، توفي وترك بنت وبنت ابن واخت لاب وام ام وابن اخ شقيق، ام وابن اخ شقيق، وترك 600 دنم من الارض. وترك 600 دنم من الارض. واتفق الورثة مع بنت الابن على ان تخرج عن حصتها مقابل 10,000 دينار يدفعونها بالتساوي. نفس الحال اي يدفعوها بايش؟ بالتساوي. فما نصيب كل واحد؟ كل واحد يحاول يحلها لوحده وما احد يستعجل. خذوا دقيقتين، ما تستعجل، خذ دقيقتين حتى اللي ما هو فاهم يحاول يحل، نشوف وين النقطة اللي ما فاهمها حتى نشرحها. خذوا دقيقتين ما احد يرفع يده. كيف؟ 600 دنم من الأرض. كيف؟ الجميع دفع، الورثة الذين دفعوا من؟ الورثة اللي المحجوب لا يعني، أو الذي يأخذ الباقي وما بقي له شيء ما له دخل. صحيح. يستثنى فقط، احنا قلنا الورثة الذين دفعوا الورثة فقط، كأنه غير موجود، لأن التخارج الأصل أن يجري بين الورثة. التخارج الأصل أنه يجري بين الورثة اللي دفعوا. اللي دفعوا نعم. بدنا واحد من الشباب. أنت البنت تأخذ النصف لانفرادها وعدم وجود العاطل. نعم ابن الأخ الشقيق محجوب بمن؟ بالأخت لأب التي أخذت الباقي عصبة. إلى هذا الحد من الجميع متفق عليه؟ تسمع نصف وسدس، وسدس يساوي 5/6 والباقي 1/6 لأب. للأخت لأب نعم. والمسألة ماذا؟ والمسألة صحيحة. مقدار سهم 100/6 يساوي 100 دنم. 100 دنم مقدار يعني مقدار السهم الواحد. نعم. حصة البنت 300 دنم وبنت الابن 100 دنم والأخت جابت 100 دولار. نأخذ حصة الابن. بنت الابن طلع لها كم؟ 100 دولار. 100 دولار. على الورثة كم وارثهم؟ ثلاثة. كل واحد كأنه شرى يعني جزء من حصة بنت الابن، لأنهم دفعوا بالتساوي. الورثة الثلاثة دفعوا بالتساوي، فانقسم تركة بنت الابن على ثلاثة بالتساوي. بنت الابن لها كم؟ 100. تقسيم ثلاثة 33 وثلاثة عشر تقريبا، فنعطي كل وارث 33 وثلاثة عشر من نصيب بنت الابن، لأنهم اشتروا حصة بنت الابن بالتساوي، زيادة على حصته. نعم. أي أم لأنه قسمنا هذه الحصة بالتساوي. واضحة الصورة يا بنات؟ واضحة ولا مش واضحة؟ كمان مسألة أخرى. الصورة الرابعة أن يدفع الورثة إلى أحدهم مبلغ من المال مقابل حصته، مبلغ من المال مقابل حصته، نعم، يعني بنسب مختلفة، بنسب متفاوتة. قالوا له تخرج عن حصتك، واحد قال أنا بدفع 50,000، الآخر قال أنا بدفع 100,000، الثالث قال أنا بدفع 300,000. جمعوا له المبلغ اللي بده إياه، نعم، قال أنا حصتي بخرج من التركة مقابل مثلا 10,000 دينار. واحد قال أنا بدفع 2,000 دينار، الثاني قال أنا بدفع 6,000 أو 5,000، الثالث قال أنا بدفع 3,000. فبنقسم، يعني نخرج حصة هذا الذي خرج وبنقسمها حسب ماذا؟ حسب النسب التي دفعت. فمثلا لو توفي عن أخ شقيق، أخت لأم، أم زوجة، وترك 200 دونم من الأرض، وخرجت الزوجة عن حصتها مقابل 10,000 دينار، يدفع الأخ الشقيق 5,000 دينار، وتدفع أم الأم 3,000، مش في أخ الأم، ويدفع الأخ الأم 2,000، نعم، أخ الأم تدفع 2,000، 3,000، والأخت الأم تدفع 2,000، فما نصيب كل وارث؟ بنحلها عادي إلى نهايتها، حلوها كأي مسألة من مسائل الميراث. يعني لا تقلقوا كثيرا، يعني في شعبة، أنا ماخذ شعبة في الصيف إن شاء الله، ويعني ممكن أن نضيف أي واحد، يعني وإن كان العدد فيها شبه مكتمل، لكن بنضيفه إن شاء الله، يعني إن شاء الله فيها مراعاة الصيفي، ممكن أخذ المادة وتمكن منها يعني في فصلين متتابعين. نعم. لا أنا أقول يعني فيما لو تعثر يعني أحد، يعني ستكون إن شاء الله يعني مش رايحة تفرق كثيرا يعني الفصل الصيفي عن الفصل الثاني. من خريج؟ ما شاء الله ما شاء الله، هذا كلكم يعني تتخرجون على الأول الصيف، يعني بالصيف تتخرج إن شاء الله. انا على الصيف. من على الصيف يتخرج؟ ثلاثة. صيف السنة الجاية. لا الصيفي هذا. من على الاول يتخرج؟ طيب كويس. كيف؟ اجعلوا التركة 1200 1200 التركة. هل بدنا نغير توزيع ولا لا؟ اجعلوا التركة 1200. الآن مين يحل المسألة؟ بدنا أحد. أنا دكتور محلي لا أنت. أنا؟ أيوة. زوجة ربع. الزوجة تأخذ الربع لعدم وجود الفرع الوارث مطلقا. أم الأم السدس. وأم الأم السدس. أخت لأم السدس. نعم. والباقي عقب الأخ الشقيق. أخت لأم تأخذ السدس لعدم وجود الحاجب والأخ الشقيق. الباقي عصبة. نعم. يصبح عندي 17. 17 والباقي 5 على 12 للأخ الشقيق والمسألة صحيحة. كيف؟ الأخ الشقيق عصبة مش أخت شقيقة، عصبة، والعصبة يأخذ الباقي، قل الباقي أو كثر وقد لا يبقى له شيء. نعم، ما دام ذكر يأخذ الباقي عصبة، لو كانت أخت شقيقة ممكن تأخذ النصف. نعم. هسا 1200 تقسيم 12 يساوي 100. 1200 تقسيم 12 يساوي 100. الأخ الشقيق 500 الباقي عطوه. أي 500 الأخ الشقيق. الأخت لأم 200 درهم. الأخت لأم تأخذ 200 درهم. نعم. الأم 200. وأم الأم 200. الزوجة 300. والزوجة 300. الآن مين اللي خرج عن حصته؟ الزوجة. الزوجة إلى 300 نقسم 300 على كم؟ دقيقة الشقيق 5000 صح؟ كيف؟ إذا خمس أسهم. خمس أسهم. كل 1000 نجعله بسهم. يعني شو نعمل؟ الخمس الآن كأن الأخ الشقيق له من هذا النصيب خمس أسهم. أم الأم كم دفعت؟ ثلاثة، لأن اعتبرنا كل 1000 سهم. كأنها إلى كم سهم؟ ثلاثة أسهم زائد خمسة. نعم. كأن التركة هي 300 بنقسمها على عدد أسهم. لكن الشقيق له خمس أسهم، يعني كل 1000 بسهم 5000 بخمس أسهم. اعتبرنا 10000 كأن كل 1000، مش اللي دفعوا لها كم 1000 دفعوا لها؟ تدفع بأي طريقة شئت، بأي طريقة شئت، لكن احنا بنقول هم دفعوا له 10 أسهم 10000. لو اعتبرنا كل 1000 بسهم، الأخ الشقيق له كم سهم؟ 5 أسهم. الأم دفعت 3000 3 أسهم هي 8، والأخت الأم دفعت 2000 بسهمين هي 10. فنقسم ماذا؟ 300 على 10. لا أعطيه قسمها على 10 أسهم. نعم. نحلها على اللوح إن شاء الله. إن الله مع الصابرين. مثلا تضرب 300 سهم تضربهم بنص اللي هم بالحالات. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نصيب الأخت لأم 200 أم 200 والزوجة 300. الزوجة 300. الآن مين اللي خرج عن حصته؟ واضح إلى هذا الدرجة؟ مين اللي خرج عن حصته؟ الزوجة. خرجت الزوجة. عن 300 درهم مقابل 10000. العشر آلاف يعني كل 1000 اعتبرنا سهم. مش هيك؟ الألف الأول سهم، فالأخ الشقيق كم دفع؟ 5000 إلى 5000 زائد الأم دفعت كم ألف؟ 3000 كل ألف بسهم زائد 3 زائد الأم دفعت 2000 وكأنهم دفعوا كم سهم؟ 10 أسهم. من قسم نصيب الزوجة 300 درهم على 10 أسهم 300 تقسيم 10 يساوي 30. الأخ الشقيق له كم سهم؟ 5 في 30 150. إذن هنا 5 للأخ الشقيق زائد 150. الأخت الأم كم سهم لها؟ 30 90. الأخت الأم الأخت الأم دفعت لا لها سهمين 2000 دفع 2000 في 30 60 وأم الأم 93 نرجع نضيفهم على يعني احنا قسمنا ال 300 دنم على كم سهم؟ على 10 كأنه مدفوع 10 أسهم لأن اعتبرنا كل 1000 سهم أو بالنسبة نقول 300 تقسيم مثلا نصف اللي هو نصيب الأخ الشقيق 100 بنضربها بنصف أو نضربها بنصف نعم يعني طرق حسابية مختلفة يعني نعم أسهل واحدة فهذه أسهل واحدة إن نجعل كل ألف بسهم سهم. هم دفعوا 10000 كأنهم دفعوا يعني بعشر أسهم شاركوا بعشر أسهم الأخ الشقيق له 5 أسهم أم بالأم 3 أسهم والأخ الأم له سهمين لأنه دفع 2000 لو دفع لو قلنا يعني الأخ الشقيق دفع 800 أو 8000 8 أسهم وكل وأم الأم دفعت 1000 سهم والأخ الأم دفع 1000 سهم فبنعطي الأخ الشقيق 8 أسهم من 300 وأم الأم سهم نعم والأخ الأم سهم نضيفهم على نصيبهم نضيفهم نصيب نعم نفس هذا 150 كيف؟ على نصيب الأصل هو نصيب الأصل كم؟ 500 بس النصيب الأصلي للأخ الشقيق 500 بنضيف له كم؟ 150 من نصيب الزوجة كم نصيب الأخ الشقيق أنت كم الأخ ابتداء 500 كم ابتداء أخذ الأخ الشقيق كم تهم؟ 500 أنا بسألها كم سهم أخذ الأخ الشقيق؟ كيف؟ 500 طيب وأضفنا إله 150 من نصيب الزوجة فصار 650 500 زائد نعم كيف؟ هذه 300 نصيب الزوجة بدنا نقسمها على مين؟ على الذين دفعوا المال 10 واحد دفع 5 أسهم 5000 اي ممكن نعم فبدنا نقسم تركة الزوجة نصيب الزوجة على الورثة كل واحد بما دفع يعني هم دفع واحد 5000 واحد دفع 2000 واحد دفع 3000 لو اعتبرنا كل 1000 بسهم ابو 5000 بده ياخذ 5 أسهم وابو 2000 ياخذ ماذا ياخذ سهمان واللي دفع 3000 ياخذ 3 أسهم نعم كان في مثال أخر شخص دفع 5000 وأمه 3000 وأخت الأم 2000 لو دفعت الأخت الأم 2500 والأم بيعتبر السهم إنه مقداره 50 نعتبره مقداره 50 بنقسمها يعني هي عملية حسابية فقط عملية حسابية مش يعني مش مشكلة يعني المهم احنا بلاش يصير فيها قصور ولا الان بالالات الحاسبه لو كل واحد دفع هذا 150 وهذا دفع 250 وهذا 550 بتتقسم يعني عمليه حسابيه لكن احنا نطرح صورة واضحة. نعم كيف؟ كيف كيف؟ أي في في أي في أي الصورة الرابعة أن تحل المسألة حلا نهائيا. ويستخرج نصيب المتخارج ثم نقسم هذا النصيب على الورثة كل بنسبة ما دفع، كل واحد يدفع يأخذ من هذا نصيب بنسبة ما دفع. واحد دفع 5,000 نعطيه مثلا 5 سهم، واحد دفع 15,000 نعطيه 15 سهم، واحد دفع 2,000 نعطيه 2 سهم، وهكذا. على كل حال في هذا القدر كفاية. وصل اللهم على سيدنا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.